وألقيت منها الجزء الأول ووعدت أن أتممه بجزء ثان، ولكن لم أتمكن من الذهاب مرة أخرى بسبب كثرة المحاضرات في المحافظات المختلفة والجامعات المتنوعة. فشاء الله عز وجل أن أتمم موضوعي هنا في هذه المحاضرة، والموضوع الأول منفصل تماما عن هذا الذي أذكره الآن. يعني معنى أنني أتمم الكلام يعني الكلام له مقدمة، فقد يبدو أو قد يظن أحد الجلوس أنه ناقص الأول، لا، هو هي محاضرة مستقلة أيضا بأركان مستقلة وبأمثلة كثيرة. لفظة السياسة لفظة غلبت على تسيير شؤون الدولة والتعامل مع الدول الأخرى، وهذا المصطلح غلب على هذه الكلمة، حتى قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه يوما: إن من السياسة ترك السياسة. كانت له عبارة مشهورة يعني يقول هكذا: إن من السياسة ترك السياسة. السياسة التي أعنيها بكلامي في هذه المحاضرة ليست هذا المعنى الضيق، ولكن السياسة بمعناها العام. والسياسة بمعناها العام هي كيف تصل إلى قلب من تخاطب، ويندرج تحتها مصطلحات كثيرة، منها المصلحة فإنها لب السياسة، وأيضا توصيل العلم إلى الناس فإنه سياسة، واختيار الواقع الملائم للدليل فهذا سياسة، والمداراة سياسة، والرفق سياسة. يعني انت لما حتى الخداع سياسة، لما واحد يحب يجرجر واحد يقول لك ايه سيسو، سيسو يعني يعني استعمل معه السياسة. فالسياسة شيء لازم لكل حي من غير الثقلين، الدواب والحشرات والكلام ده، ما الحرباية لما بتلون نفسها إذا كانت على شجرة خضرة بتبقى خضرة، إذا كانت في الصحراء بتبقى صفرة، ما دي سياسة. ليه؟ حتى تنقذ نفسها، تبقى هي بلون الشجر بلون الصحراء. فالسياسة هي الحياة، ولذلك جعلت عنوان المحاضرة الكياسة أي الفطنة والعقل في فن السياسة. نحن خسرنا كثيرا جدا على مستوى الأفراد، مستوى الجماعات، والمستوى الدولي بفشلنا في السياسة. والذي يعنيني هو المجال الدعوي، أننا ندعو الناس إلى الحق، فهذه تحتاج إلى سياسة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضبه قط، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. أهدى لا يعرف السياسة، الذي ينفر لا يعرف السياسة. وتستغرب من كلام الرجل وشكواه، يقول إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، أي بسبب أن فلان يطيل الصلاة. قال لا. طب هو أنت لما يكون مثلا يعني أنا أقرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة في الركعة الأولى، وانت في اي طرف من اطراف البلد، مش ده مدعاه لان تدركني في الركعه الاولى ولا لا؟ هو بيقول له بقى بسبب انه بيطول انا ما بلحقش. طب ازاي الكلام ده ايه؟ هو بقى لانه لا يستطيع ان يقف وقتا طويلا في الركعه الاولى، فيوم يقدر في ذهنه قاعد في البيت ويقول لك هو هيقرا في الغالب نص سورة البقرة في الركعة الأولى. طب نص سورة البقرة دي تقريبا تيجي أديه في الوقت، يوم يقول لك هو بيقراها في ساعتين، فيفضل قاعد ساعة في بيته وبعدين ينزل يكون يلحق ثلاث آيات مع الركوع، يبقى لاحق ليه الركعة الأولى، تطلع معاه أوت، فالرجل يقصر المرة دي ها، ويجي لا خلص صلاة خالص مش لسه في الركعة الأولى. لا، فهو بقى بسبب إن هو بيقدر إن فلان حيطول فيقوم يقدر الوقت، فيقول لك أنا لا أدرك الصلاة بسبب أن فلانا يطيل. ليه؟ لأنه متأخر لحد ما يخلص الركعة الأولى، وبعدين يخلص كمان القراءة في الركعة الثانية، ونلحقه بقى في الركوع الركعة الثانية، وبعدين الثالثة والرابعة ما فيهاش قراءة، يبقى كده إيه؟ يبقى كده لحق الصلاة يا جماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين. لكن السياسة تحتاج إلى حكمة وذكاء واستقراء. الاستقراء استفعال من القراءة، خلاص يعني كثرة القراءة. وأنا لا أعني القراءة بمفهومها المحدود الذي يتبادر إلى الإذهان أنك تقرأ في كتب العلم، لا، أن تقرأ نفوس الناس في وجوههم، وهذا من الكياسة بمكان. وأي رجل مدرب في صنعته يستطيع أن يصل إلى هذا. الطبيب أحيانا يأتيه المريض بدون ما يشتكي، يقول لك المريض ده عنده كذا وكذا وكذا. طب ليه؟ مر عليه هذا الشك وهذا الوجه 100 مرة 200 مرة 1000 مرة، والمرض أي مرض يبقى له حدود معروفة. اللي عنده القلب بيبان عليه، اللي عنده الكد بيبان عليه، اللي عنده الصفرة بيبان عليه، بتبقى علامات يستطيع أن يدركها الطبيب المتأمل الممارس لفترة طويلة. وهناك مثل ضربته مرة، كنت أسكن في القاهرة في مكان ورش، وكان تحتي أو بجانب البيت اللي جنبي رجل ميكانيكي، فأنا كنت ساكن على الأوتوستراد اللي هو شارع النصر في المنصة في القاهرة اللي بوديك إلى حلوان والملك الصالح والجماعة. فالمهم وإحنا واقفين مع بعض على قدام البيت، مرت سيارة لها عاملة ضجيج، فهو قال لي السيارة دي النقل بتاع اسمها الكورونا، الكورونا بتاعتها ما فيهاش شحن، وده كله حديد بياكل في بعضه. خلاص معلومة وانتهت يعني، الواحد بيبين لي انه راجل ماهر. وكان الغريب ان الراجل ده كان جاي لهذا الميكانيكي، اول ما شافه هو عارف لون العربية، اول ما شافه قال له بص بقى انت مشكلة عربيتك ان الكورونا بتاعتك ما فيش فيها زيت ولا شح وبتاكل في بعضها وعاملة صوت وحش. الرجل وقف بهت قال له ايه اللي عرفك؟ قال له معلش دي شغلتي بقى. تمام هات يا وادي يا بيليا افتح فتح بيليا الموضوع طرع زي الان بالظبط. الميكانيكي ده مدة صنعته 40 سنة. طب الصب بتاعه لو العربية ولعت جنبه هيعرف العربية في ايه؟ مش عارف حاجة. ده 40 عاما يعمل في هذه المهنة خلاص بقى انا اعرف الصوت نفسه واميز لو سمعت الصوت معين في السيارة في الموتور اقول لك ده جاي من الحتة الفلانية بدون ما اجيب لك بقى آلة واكشف لك عليها والكلام ده. فالاستقراء او الفهم ده في كل الصناعات وليس في العلم وحده. كل ما الانسان بيكبر في السن مع محبته لمهنته ينجح فيها. عشان كده احنا بنقول لشبابنا في الدعوة استفيدوا بخبرة الشيوخ ويستفيد الشيوخ بسواعدكم. لنفس المرحلة التي مر بها الشباب نحن مررنا بها. كان عندنا حماس وعندنا نشاط وغيرة على السنة ومحبة للدين فكان كل هذا يدفعنا إلى تخطي حواجز الحكمة فكنا نفسد لأنه لم يكن لنا آنذاك من يربينا. إحنا أنا وكثير من إخواني على مذهب أبو دراع. عارفين مذهب أبو دراع؟ إحنا أنا على مذهب أبو دراع يعني ممكن أقول لك أنا رجل عصامي ولست رجلا عظاميا. تعرف العصامي والعظامي بينهم فرق كبير. العصامي معروف يقول لك درجة العصامي يعني بدأ من الصفر طالع لوحده لا كان أبوه رجل أعمال ولا كان مش عارف إيه ولا كان إيه ولا كان إيه ده أخذ الأصعى من وخدته من تحت خالص من بين السن. النهاردة هو رجل أعمال كبير واسمه يتردد في الأوساط التجارية ومش عارف إيه الكلام ده وكان غلبان مش لاقي ياكل. ده اسمه عصامي. إنما العظامي أي الذي ركب على هيكل أبيه الهيكل العظمي بتاع والده. يعني يركب على الهيكل العظمي والده لما مات ورث خدم أخذ ميراث أبيه ده عظامي. عظامي لأنه إنما شب على عظام أبيه وعلى تراث أبيه. فنحن آباؤنا لم يكونوا من العلماء ولا أجدادنا لم يكونوا من العلماء إنما طلعنا كده إيه عصاميين ورزقنا الله عز وجل آنذاك محبة السنة ومحبة الدين وامتن علينا سبحانه وتعالى بأكبر منا أننا أخذنا طريق السلفية من أول يوم. وطبعا هناك فرق كبير بين الذي يثبت على طريقه من أول يوم وبين الذي يتقلب بين المذاهب والجماعات والأفكار. اللي بيتقلب بين المذاهب والجماعات والأفكار لابد أن تترك كل جماعة ظلا على فكره. كنا في السجن 81 أبو زعبل الزنزانة كانت تاخد 40 لما سجلنا له في سجن الاستقبال طرق وكنا أول دفعة تشرف في السجن لأن كانت ريحة البياض الجير كانت لسه إيه يعني تزكم الأنوف. إحنا أول ناس دخلنا سجن الاستقبال طرق عنبر ألف إحنا هنقلبها برش على فكرة بورش دي سيارة غالية جدا ها ثمنها غالي يعني فاوعى تفكر مش لازم البورش يعني ها فلما حصل احداث اسيوط بقى والجماعه الاسلاميه ضربت الشرطه وبتاع الكلام ده، فحبوا يعملوا استقبال الشرطه استقبال طرة سلخان، واستقبال طرة ده جوه معهد امناء الشرطه ومعهد امناء الشرطه مزرعه طرة، وبعدين مش عارفين ليه اللي يعني الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول كلمه ما كناش نعرف معناها الا بعد ما دخلنا، قال لك الوحيد الذي يدخل سجن طرة ويطلع منه وما يتمسكش ملك الموت. ليه؟ لانك انت لو نطيت من استقبال طرة وهربت هتنزل في معهد امناء الشرطه، ولو نطيت من معهد امناء الشرطه تنزل في المزرعه، ولو نطيت في المزرعه مش عارف تنزل في حاجه كمان، فانت هتفلت. معقول هتفلت من كل الحرس الحديد والعالم دول كلها هي صحراء؟ لا، دي كلها بني ادمين. فلما جابوا الجماعه بتوع الاسيوط عشان يعملوها سلخانه بقى والكلام ده، ودونا ابو زعيم. انا بوريك البني ادم لما يتقلب في اكثر من فكر ايه اللي بيحصل. في الاستقبال كان كل جماعه مع بعضها، يعني كان ما كانش فيه تقريبا في مصر آنذاك إلا ما يسمى بالجماعة الإسلامية في الجامعات، وكانت سلفية 100%. ما كانش حد مش سلفي في الجامعات. كان جامعة القاهرة بتطلع كتاب اسمه صوت الحق، واسكندرية بتطلع كتاب اسمه السلفيون يتحدثون. تحت العنوان ده وتحت العنوان ده كان ينشر كتب ابن القيم وابن تيمية والكلام ده. فكان السجن كله عبارة عن مذهب واحد، بس كان معنا ايه؟ الجماعة الفرماوية. الفرماوي ده انا شفت الفرماوي مؤسس الجماعة، كان سنه حوالي قرب 90 سنة، وكان الجهاز التنفسي بتاعه تقريبا صلاحيته بدأت تخلص. كانوا الزنزانة يعني فيها دورة المية جدار نص، وطبعا الشباك عالي جدا في أعلى جنب السقف، فكان الراجل علشان يتنفس كان يقعده فوق الجدار ويحط مناخيره بره في الشباك عشان يجيله الهواء منين؟ من بره على طول. واخدلك ليه؟ زحمة زنزانة وكتر النفس من خلي ما فيش أكسجين في الزنزانة. المهم إن لما حبوا ينقلونا بيصورونا، فالفرماوي أفتى بإن التصوير حرام. التصوير حرام خلاص. الفرماية كان حوالي 20-30 واحد في السجن كله، اتجمعوا بزنزانة واحدة بتاخد 10 مساجين، وعملوا كتلة بشرية خلف الباب لأن شيخه قال لهم التصوير حرام، فرفضين يتصوروا. السجن كله بيترحل وبيتصور، ودول مصرين ما يتصوروش عشان التصوير حرام. فهموا موقفين عسكري على باب الزنزانة علشان يمنعوا عنهم الأكل والشرب، وبالتالي لازم يفتحوا الزنزانة وإلا هيموتوا من الجوع. فكان الشيخ مصطفى درويش الله يرحمه كان رئيس أنصار السنة في سوهاج، كان في الزنزانة اللي فوقهم في الدور الثالث. قال يعني بقى احنا هنسيب، احنا مختلفين عنهم في الفكر صحيح، بس هنسيب الطاغوت يموتهم الجوع؟ احنا لازم نوصل لهم اكل. فكانوا يجوا من الشباك من ورا، ما هو الفرماوي انا قلت لك انه قاعد على ايه؟ على الجدار الوسطاني وماسك بتاعه وبيشم هواء. ما هو انا قلت لك الجهاز التنفسي بتاعه ايه؟ صباحيته قربت ايه؟ قربت تخلص، واحد دخل على 90 تمام؟ فيوم الشيخ مصطفى درويش يقطع البطانية ويربط فيها عيش وحلاوة وينزلها من ورا، يوم الفرماوي يمد ايده في الهواء ويجيب عيش، ومد ايده ويجيب حلاوة، ويدي لمين؟ للجماعة بتوعه. قال طب الراجل ده جابها منين؟ فازدادوا به تمسكا وانولي. الأسكان ده بيمد ايده للسماء يجيب عيش، يمد ايده للسماء يجيب حلاوة، الراجل ده يبقى فازدادوا به تمسكا. تشوف يا اخي سبحان الله، يعني اذا اراد الله شيئا هيا اسبابه. لما واحد يعني والقصة كلها ايه؟ ان قالك احنا مش هنسيبه بيته من جوع، لازم نديلهم ونأكلهم وحاجات زي كده. فللعملة بتاع الفرموية دول ادارة السجن اتخذت قرارا لما حبت تنقلنا لبزعبة، ده اللي خلاني احكي لكم قصة فرموية. قالك كل زنزانة نحط فيها ثلاث اتجاهات، ما نحطش السلفين مع بعض ولا التكفير مع بعض ولا الفرامية مع بعض. ليه؟ ممكن يشكلون حزب، ممكن يعملوا قوة ضاغطة على إدارة السجن تعمل لنا مشاكل. أحسن حاجة أن يكونوا شركاء متشاكسين، نحط شوية تكفير على شوية سلفيين على شوية تبليغ على شوية فرموية في زنزانة واحد. وقد كان، فكان معنا 17 واحد تكفير، وإحنا كنا حوالي 14 واحد سلفي واثنين فرموية ومعرفش كمان واحد ولا اثنين ايه. المهم ايه؟ كانت تشكيلة كده. اول ما دخلنا بيان، احنا دلوقتي اصبحنا شركاء في زنزانة واحدة، نعد البلاط ونشوف حق كل واحد كم بلاط. ما هم شركاء متشاكسون، تكفير عايز حقه في السكن، ما هو التمليك، ما هو التمليك، انت ما كنتش عارف هتخرج امتى، فهي تمليك بقى. فنعد البلاطه بقى، يطلع له كل واحد مثلا بلاطه الا ربع، فيبقى التكفير واخد له مثلا جانب كده واحنا واخدين جانب كده والفرميه واخدين حته قد كده. المهم الدنيا مشيت، هم لوحدهم بياكلوا واحنا لوحدنا بناكل، والفرماية لوحدهم بياكلوا بتاع والكلام ده. ومضى يوم ثلاثة أربعة، الجماعة التكفير يصرح الصبح يلعبوا رياضة، عنده برنامج، طب احنا نايمين ويلعبوا رياضة ايه كده، وصحيت من النوم يا ابني ثم تتنطط وتساكت. لا انا حر، انا مش لك، انت البلاطة بتاعتك لحد فين؟ لحد نهو، من اول ما قلنا اهو انا حر اعمل في ملك اللي انا عايزه. بدا يحصل ايه؟ نوع من الشكل. المده طالت وكل واحد في حاله، فجاء واحد من التكفير لواحد من السفينة، بصوا يا جماعه احنا انتوا كفر تمام، واحنا يجب علينا ان نقيم الحجه عليكم ونبلغ ايه احكام الله اليه، فعايزين نعمل مناظرات بيننا وبينكم ونشوف مين اللي على الحق. اذا كنت انتوا على الحق هنرجع لكم، واذا كنت احنا على الحق ترجعوا لنا. فواحد اما اليه وكلها تسالي، واحد من اللي قاعدين، ما هو اللي عمل الكلام مش وازن بعضه، او يعني اول ما يبدا القصيده يقول يا جماعه انتوا كفره وكفره اول القصيده. فبدأ يحصل مناظرات، حتى والله كان مرة واحد منهم بيصلي، جماعة كثير بيصلي، وبعدين وقف آية مش عارف يجيب، فواحد مننا برده مرضاش يقبل منه الرد. ليه؟ علشان كافر. طب هو يا ابني أنا حرف القرآن، يعني هو وقف في آية مش عارف يكملها، فواحد من إخواننا اللي قاعدين قام يكملها له، واحنا ما كناش بنصلي، كنا قاعدين يعني في ذلك الوقت يعني ما كانش. فالمهم قعدنا، فكان في اخ معانا من شربين، واحد تكفير يعني معانا من شربين، هو اللي كان الزعيم، هو اللي كان المناظر. حصل مناظرات وبتاع بيننا وبينهم طويله، وفضلت المناظرات لحد ما انا خرجت واخواني كانوا لسه بعديه، خرجوا بعديه بشويه. المهم انني فوجئت في يوم من الايام ان هذا الشخص الذي كان يناظر عن التكفير جاي للبلد وقال لي انا بقيت سلفي. انا قلت له ازاي؟ قال لي مره كنا بنتناقش انا والجماعه بتوع التكفير، فاعترضت على شكر مصطفى، كتاب شكر مصطفى بتاع التكفير، ضربوني علقه كسروا لي عظم ولحقوني ونقلوني في سجن تاني، فاقسمت بالله ان افضحهم جميعا. ادي اول حاجه تدل على ان الرجل ليس على اعتقاد سليم. يعني هو انا كل ما تديني علقه اغير المذهب وبعدين او انفضح الدنيا؟ لا. فرحت بيه وبتاع الكلام ده وتقول ماشي ازاي في الدعوة، قال لي ماشي بالطريقة الفلانية والعلمة. مشكلته بقى ايه؟ كان اذا غضب يكفر، ده بعد ما بقى سلف، لما حد يزعله قوي يكفره، ولما يرضى يهدى يرجع سلف تاني. تمام؟ فهي المشكلة ايه؟ المشكلة انه لو ان رجلا تقلب في اتجاهات عدة، كل اتجاه لابد ان يترك عليه ظلالا منه، ما يبقاش خالص ما الصافي ابدا. فانا بقول لبى تجربتنا يعني اللي بدأت، انا بدأت سنة 75 في الدعوة، وسبقني مشايخ من مشايخ الفضلاء الموجودين على الساحة الآن بسنة واثنين أو ثلاثة، كنا شباب في غاية الحماسة بنحب السنة، ولم يكن أنا ذاك علماء، والأرياف كلها صوفية والعالم بقى ليه بتوع الموالد والكلام ده. لما بدأنا الدعوة عملنا مشاكل كثيرة مع الناس، لكن لما التقينا بالشيوخ وعرفنا معنى العلم وطعم العلم، وبعض شيوخي رحمة الله عليه دلني على كتاب قال ابحث عنه فإن الشافعية بدأ به، وهو كتاب في الفراسة، ما قال ليش اسم الكتاب، قال الشافعي كان يدرس كتب الفراسة. فقلت له يا شيخنا يعني الفراسة؟ قال الذكاء، أن تتفرس في وجه محدثك وتعرف الراجل ده يصلح له إيه. أنا الحقيقة لم أجد هذا الكتاب إطلاقا، وعلى مدار حياتي العلمية بسأل عن هذا الكتاب لا أعلم له وجودا، ولا أعلمه مطبوعا ولا مخطوطا حتى، فلا أدري هل كان كتابا أم إن الشافعي كان يجمع ما يجده من الحكايات في كتب أخبار الناس وأخبار العلماء والكلام ده. لكني اعتنيت بهذا اللون من العلم، فوجدت السياسة كلها مبنية على الفراسة، فبدأت ألم بقى حكاية من هنا وحكاية من هنا وحكاية من هنا، فرأيت العجب العجاب من تصرفات العلماء. سرعة البديهة مسألة مهمة جدا بالنسبة للداعية. سرعة البديهة إن أنت تقرأ الذي أمامك قراءة صحيحة في ثوان معدودات. في كلية الشرطة أنا كان أهلي يعني ألزموني إن أنا أقدم في كلية الشرطة بعد ما خلصت الثانوية العامة. شوف كان زماني مدير أمن بورسعيد دلوقتي، ها؟ ولا كان زماني حطيتكم كلكم في السجن، ها؟ الله أعلم. المهم رحت هناك وتجاوزت الامتحانات وعديت وما فيش إطلاقنا أي مشكلة. في حاجة هناك كان يسموها اختبار هيئة. اختبار هيئة ده اللي هو اختبار سرعة الفراسة لضابط الشرطة أو الضابط اللي في الجيش. إذا ما كانش عنده سرعة فراسة اتخاذ القرار ممكن يضيع كل اللي وراه. لافترض ان انا ضابط جيش مثلا ومعايا خطه ماشي بيها، فجاه العدو طلع لي بخطه جديده انا مش عامل حسابي عليها اطلاقا، ايه اللي ممكن اعمله يعني؟ لابد ان اتصرف حتى انقذ جنودي ومعداتي او اطلع باقل قدر من الخسائر. ضابط شرطه مثلا رايح يقبض على جماعه وكر مخدرات وبتاع، طلعوا عليه ازاي يتصرف وينجو ويفلت ويعمل الكلام ده، دي تحتاج الى فراسه عاليه جدا. فكان امتحان الهيئة ده امتحان سرعة البديهة وازاي تطلع من المطب في ثواني معدودة، كلام حلبصر. وكل ما تكون أسرع في الخروج من المطب كل ما تبقى أذكى وتاخد درجة النهائية. انا داخل معاه اتنين بس انا حضرت مع واحد وما حضرتش مع التاني. انا كان الاختبار بتاعي ان انا اعد من 100 لـ1 تنازلي وما اخدش نفسي ولا ابلع ريق. خلاص لو تلعثمت سقطت. يعني تاخد 199 27 96 95 94 وانت ماشي كده لو وقفت تفكر توسقط. دي الحمد لله انا نجحت فيها. بس اللي كان معايا لو انا سئلت السؤال بتاعه كان مستحيل اجاوب الاجابه بتاعته. هو الضابط اللي بيمتحنه بصق في الارض تف تف كده على الارض وقال له انزل عوم. تمام. قال له طب ابعد احسن طرطش عليك. ده اخذ الدرجه النهائيه على طول. وانا نفسي انبهرت بسرعه البديهه بتاعته. يا سريع بديهه جدا. ايه احسن طرطش عليك دي؟ طب جات له ازاي دي؟ طب من 100 لـ1 تنازلي ممكن يعني اي مش معضله ممكن اي حد يجيبها يعني. بس دي كان ولد فعلا عجبني. لكن طبعا ما قدرتش استمر. ليه؟ لاشياء اخرى كثيره شفتها في الطابور وشفتها واحنا بنقدم الاوراق والكلام ده. فسرعه البديهه اولى الناس بها من يعامل الخلق. اي شيء بضاعته الناس. وبورسعيد دي بلد تجارية. اللي يقوم فرش مفرش على الأرض بيبقى مليونير. أنا عارف دلوقتي العملية ناشفة والحالة غلا و... ها؟ أنا ما بقرش. أنا بتكلم على إيه؟ من 95 وأنت نازل لتحت. ها؟ كان اللي عنده مفرش يفرش ماشي في الشارع كده أهو كان يبقى مليونير. يوم ما كانت بورسعيد، بورسعيد المنطقة الحرة بقى وبتاع والشنة ورنة اللي كانت معمولة لبورسعيد. ف راس مال الشيخ الناس. فانتوا كبلد تجاري لما بتنزل السوق راس مالك المال. لما تطلع خسران صفقه من السوق بترجع زعلان. ليه خسرت؟ هل شبابنا أنا طبعا كلامي لشبابنا وأبنائنا مش للمشايخ الكبار. المشايخ الكبار مش عايزين حد يعلمهم، لكن الكلام ده لأبنائنا في الدعوة. هل لما أنت بتزعل حد وتعمل مشكلة هل بتشعر وأنت راجع البيت إن أنك خسرت صفقة وتشعر بحزن كما يشعر التاجر إذا خسر صفقة في السوق؟ إذا لم يدخل قلبك هذا الشعور فينبغي أن تراجع نفسك. الفراسة دي أنت بتعامل ناس على ألوان شتى، فيهم اللئيم وفيهم الكريم وفيهم الذكي وفيهم الغبي وفيهم كل ما تتخيله. كيف تستطيع أنت كشيخ أن تستوعب كل صفات هؤلاء وتخرج بنجاح باهر أن أنت معاك ألوف مؤلفة ولا معاك ملايين ويبقوا كلهم راضين عنك وبيحبوك وأنت المرجعية بتاعتهم الكلام؟ إزاي توصل لحاجة زي كده؟ لابد أن تدرس علم الفراسة. أقول لكم حاجات من الفراسة العجيبة للعلماء الكبار بقى. في راوي من رواة الحديث لا يعرفه يمكن حتى دارس الحديث أو كثير من دارس الحديث، ما أقصدش كل دارس الحديث يعني، من الشباب والطلبة والكلام ده. اسمه يحيى ابن أكثم. يحيى بن أكثم ده مرة بيحكي يعني بيقول كنا في مجلس سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ده شيخ أحمد الشافعي، وكان محدثا ثبتا كبير القدر قرآنيا، غير سفيان الثوري. سفيان الثوري كان محدثا ثبتا فقيها زاهدا ورعا، لكن سفيان بن عيينة يتميز على سفيان الثوري في الغوص على معاني القرآن. فمر سفيان بن عيينة دخل المجلس وهو ضجر زهقان كده ومش عايز حد يكلمه، فقعد وقعد ينفخ شوية كده في المجلس، ثم التفت إليهم وقال: أليس من الشقاء أن أجالس عمرو بن دينار ورأى جابر بن عبد الله، وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست ضمرة بن ربيعة وجالس أبا سعيد الخدري، ثم أجالسكم؟ يعني بقول له أليس من الشقاء أن أجالس أن يكون شيوخ الذين جالسهم هم الذين رأوا الصحابة، وبعدين في آخر المواخر أقعد معاكم أنتم؟ قال فقال شاب حدث، حدث لسه سنه ايه؟ ما زال صغيرا يعني. قال: يا أبا محمد، أتكلم على الإنصاف ولا تغضب؟ قال: نعم. قال له: والله لشقاء من رأى رسول الله بك أعظم من شقائك بنا. قال له: ده اللي شافه النبي، اللي شافه النبي ده انت كنت عبء عليهم اكتر مننا عليك. ها؟ لشقاء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك اعظم من شقائك بنا. فكأنما القمه حجر، ما عادش عارف يتكلم. ترى ما فعلا حجة يعني قوي. ثم سكت قليلا وقال، أنشد أبيات أبي نواس اللي بيقول فيها: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. خل جنبيك لرام، رام يعني رام اللي هو عمال يرمي ايه كده، وامض عنه بسلام احسن ينشك ايه سهم ولا حاجه، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني كان الشيخ بيقول يعني هو ايه اللي خلانا نتكلم في الساعه دي عشان يطلع لي الولد يقول لي الكلمتين اللي حلاوه الدم دول؟ هو سفيان عايز يقول الكلمتين دول. ثم قال سفيان: من الفتى؟ قالوا: هذا يحيى بن اكثم. فقال: إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء السلاطين. يعني ليه؟ سريع البديه، واللي يقعد مع السلطان لازم يكون راسه كلها عيون. ليه؟ لأن السلطان إذا قص ما بقص غير الرقب، ها؟ على طول يعني على قد ما انت قريب من السلطان عمال تغرف من بحر بقى وتاخد فلوسه وتاكل فانوذج وتاخد مش عارف ايه وتعبي وتسقع في الارض ومش عارف ايه الكلام ده، لكن الغلطه بقطعت رقب. على قدر الفائده تكون العقوبه. فاللي يقترب من السلطان زي اللي بيروح ناحيه الاسد، لازم يكون سريع البديهة ويعرف ازاي يتكلم. يعني جرير بن عطية، تعرفين جرير اللي كان بيهجم فرزدق؟ ها؟ اصحاب المناقضات. جرير بن عطية ده اللي هو مسك الفرزدق والاخطل ومسح ما عصرهم كده هو في الهجاء، حتى قالوا أنه لا يصبر أحد لهجاء جرير، ده بالكلمة رفع أباه إلى السماء يفتخر بأبيه. طيب أبو ده يطلع يبقى اللي عجل وأبي فعل وأبي مش عارف إيه وعمل وطلع وضرب جناحين وبنى فوق وتحت والكلام ده، أبو ده يطلع يبقى جرير. ده جرير ماشي هو واحد، فلا واحد نايم تحت معزة وبيرضع ودقنه متعصى لبن وبصر لبن وحنته كرب، يعني تشوفه ترجع. فجرير بيقول لي اللي معاه، بيقول له أتدري من هذا الذي يرضع من هذا من هذه الشاه؟ قال له لا. قال ذاك أبي. أهو ده أبوك؟ هو عمال تقول لي ذاك أبي ورافع لي رموشك لفوق وبتاع؟ ما لو أبوك كان عليه الطلا ولا أبوك كان يعني عنده ضياع ولا أملاك كنت عملت فينا إيه؟ ها؟ لكن شاعر شاعر وطلع بستان. جرير ده كان مرة مع عبد الملك بن مروان ينشد قصيدة مدح له، وكان عبد الملك مروان ايه؟ كان مضطجع وهو الراجل جرير عمال يتكلم، حتى وصل جرير الى هذا البيت، وهذا البيت يقولون هو امدح بيت قالته العرب. أول ما عبد الملك بن مروان سمع البيت ده أم واقف على حيله على طول. ليه؟ من روعة الكلام. بيقول له ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والله البيت ده أنا لما قريته عيني دمعت، لأنه لا يستحق هذا البيت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أندى العالمين. بيقول له ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. راحة اليد اللي هي البطن دي، بطن الراحة. أنت لما تيجي تدي الواحد فلوس أو تدي له عطية بتديها له إيه؟ تحطها على ظهر إيدك ومحدفها له في وشه، ولا بتحطها في ايدك وتديها له؟ تضعها في راحة يدك وتديها له. فبقول له أندى العالمين بطون راحي، يعني ما فيش حد زيكم في الندى وفي السخاء وفي الكرم، ولم يمتطي أحد صهوة دابة أشرف منكم في الدنيا. بقول لك عبد الملك مروان كان نايم وقف لما سمع البدة، وقال من كان مادحا فليمدحنا بمثل هذا. فاللي بيقترب من الأمراء واللي بيقترب من الملوك رجل لا بد أن يكون له صفات خاصة وعنده كياسة مفرطة. يحيى بن أكثم ده ولي القضاء وهو سنه 17 سنة، فاتنين من الخصوم جايين له كبار في السن كده، فواحد بس قال فين اين القاضي؟ ما هو شايف عيل قدام اذا 17 سنة العيال عندنا لا شأ. سبعتاشر سنة العيال عندنا لسه بيمص مصاصات ها، وبينفخوا بلالين وروح يركبوا مراجيح ها، يبقى 17 سنة وبيعمل الكلام. هو دخل ايه؟ اين القاضي؟ مش شايف، هو فاكر القاضي بقى واحد كده. فقالوا له القاضي هو هذا الجالس 17 سنة. فأحب أن يتهكم به، فقال له كم سن القاضي؟ فقال له سني هو سن عتاب بن أسيد الذي ولاه النبي على مكة. فكأنما ألقمه حجرا. هذه أنت أهو ما فيش جواب أحسن من كده. قال له أنا سني سن عتاب بن زيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعله وليا على مكة في غزوة الغزوات، فكأنما ألقمه حجرا. فدي مسألة الفراسة، وأنك أنت تقرأ الناس لاستقراء، لأن أنا قلت لكم مش معناه استفعال من القراءة أنك تقعد تقرأ في كتاب، لا، لابد أن تقرأ وجوه الناس لتضع الكلام في الواقع الملائم. عشان كده أنا بأنصح أي رجل يتصدر لدعوة العشاء، أنا أوصي أبنائي من الشباب الدعاء قبل أن يدخلوا بلدا من البلدان، لابد أن يعرفوا طبيعة البلد والدعوة السائرة في البلد قبل أن يدخلوها، حتى لا يصطدموا بها، لا سيما إذا كانت الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح دعوة وليدة. وهذا شيء أنا جربته في بعض مراكز محافظة كفر الشيخ ومحافظتي، واستفدت هذه الفائدة من مجلس عام. جم الجماعة من المركز، أحد مراكز المحافظة عندنا، وقالوا والله إحنا عايزينك تيجي علشان تدعو تخطب الجمعة وتدي درس شهري وكلام من هذا القبيل. فذهبت إليهم، وبعدين وإحنا بنتغدى جرى حوار بين الجلوس، فواحد قال إن الشيخ فلان أحد مشايخ الدعوة السلفية المشهورين يعني أتى الجمعة الماضية وألقى درسا في المسجد الفلاني عن أصول الدعوة السلفية، فكان في اتجاه معين في البلد هو اللي مسيطر عليه، فقالوا هذا الرجل لن يدخل البلد مرة أخرى. هم بيحكوا الحكاية دي وإحنا على الغد، لا كان يقصد الدين معلومة ولا الكلام ده. أول ما أنا عرفت وسمعت الحكاية دي قلت طيب، ما هو لابد أن أنا يكون لي برضو كما يقولون بلغة العصر لازم يكون استراتيجي. وأنا كنت في بلدي اللي هي عاصمة المحافظة، أنا بتكلم على راحتي، لأن لا أحد في البلد غير الاتجاه بتاعنا، لكن في المراكز الأخرى في اتجاهات أخرى ممكن تكون مناوئة لك أو كده. فقررت بيني وبين نفسي ألا أذكر لفظة السلف طول ما أنا في المركز ده. كان لفظة السلف بتعمل حساسية كده، حتى لو قلت السلف الصالح مع أن السلف الصالح ملك الجميع، أمال أمال أمال أنت إيه سلفك إيه الطالح يعني؟ ما هو لازم يكون صالح، فالسلف الصالح كلمة ما تزعلش حد يعني، لكن السلف الصالح معناه السلفيين، كانت هي بتترجم لكده يعني. فأنا قعدت أفكر، ما أنا مش ممكن أتجنب في كلامي كلمة السلف الصالح، ما لازم يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الكلام اللي إيه؟ اللي إحنا بنقوله على طول وماشي على لسان. فقعدت أفكر إيه اللي ممكن أعمله حتى لا أهيج هذا الاتجاه ضدي فيقتلوا دعوتي وليدة. أنا عايز أقوي الدعوة بتاعتي لحد ما تبقى شجرة، لما يجي يحب يشدها يخلعها من الأرض ما يعرفش يخلعها. لكن لو أنا لسه يدوبك بذرة وطالع على وش الأرض بورقتين يقدر يوم شديدني كده هو ورمين ورضاه. وقد رأيت خيرا عظيما في هذا البلد وشباب زي الفل، فأنا عايز إيه يعني أواصل معهم. فحتى فكر عن كلمة بديلة لكلمة السلف الصالح، فجت الكلمة إيه اللي أنا كنت أقولها دايما في دروسي على منهج القرون الثلاثة الأول. ما القرون الثلاثة الأول اللي هم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم وزكاهم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده الرواية الصحيحة. في رواية فيها الشك في القرن الرابع، بس هذا الشك لا يصح، إما ثلاث قرون بس. وبعدين اللفظ الصحيح للحديث الذي قلته أنا، وليس كما هو شائع بين الناس يقول لك خير القرون قرن. لكلمة القرون لم تثبت رواية في الحديث، إنما الذي ثبت في الحديث خير الناس قرن، مش خير القرون. فقلت بس لما أقول نحن على مذهب القرون الثلاثة الأول، اللي هيكح معايا هيروح في داهية. ما هو القرون الثلاثة الأول دول يطلعوا مين؟ ما هو الصحابة والتابعون وتابعوه. ده الإمام مالك ليس من التابعين ولا من صغار التابعين كمان. ليه؟ إنه ملحقش حد من الصحابة، ده متأخر كمان. يبقى لما أقول القرن الثالث يبقى دخلنا في إيه؟ وصلنا بقى للزهري كده والجماعة اللي هم إيه؟ يعني اللي أغلب مشايخهم من كبار التابعين يعني، وأدرك بعض الصحابة ولا حاجة. وبدأت أمشي وغبت 4 سنوات في البلد، الاتجاه الآخر بيحضر لي، ألاقي الرؤوس بتاعتهم، وكان فيهم فضلاء، كان في اتجاه الآخر ناس فضلاء، ناس ملتزمين بالسنة وعندهم ديانة وعندهم زهد، وكانوا هم قادة البلد، وأنا أشهد لهم بهذا. وبدأ يجيبوا أتباعهم كمان علشان يحضروا. ابتعدت عن المسائل اللي فيها خلاف، وتمسكت بمسائل الأصول والمنهج، وغبت 4 سنوات لا إشكال إطلاقا في هذا البلد، لحد ما بقت البلد كلها تبعي. أول ما بقى جاء خلاف غبت عن البلد حوالي 6 شهور بسبب ظروف، كان فيه منع أمني بالنسبة لي، إن ممنوع أنك أنت تتحرك، وظلت 6 أشهر ممنوع من التدريس حتى في بلدي. وفي بلدي وأنا في 6 أشهر دي الطلبة كنت بقعد معاهم على الرصيف، وأنا المسجد أنا ممنوع منه، لكن الرصيف ما فيش حد منعني منه، فيش قرار إن يمنعني من الرصيف. كنت أطلع من المسجد وأقعد على الرصيف والطلبة حواليا ماسكين الكتب عمالين يقرأوا في الكتب ويسألوا وأنا جاوب والكلام ده، لحد ما إيه المسألة دي عدت واتنقل الطقم وجاء طقم تاني واستأنفنا الشغل. لما غبت 6 شهور دي حصل بقى إيه؟ الشباب اللي أنا بقول لكم عليه بقى ما عندوش خبرة، عندوش دربة، استأوى بالوضع إن البلد كلها بقت تبع القرون الثلاثة الأول، وبدأ يرفع عقيرته ويتكلموا بكلام فارغ في مسائل جزئية مش دارسينها كويس بتاع، حصل مشكلة. فقال لك نرجع إيه للراجل اللي جاب لنا مذهب القرون الثلاثة الأول ده. رحت عشان أحقق بينهم، لقيت الجماعة رافعين الراية صريحة، احنا السلفيون وانتوا مش عارف مين. فقلت لهم طب ليه انتوا لماذا فعلتم هذا؟ قالوا حصل كذا وكذا وكذا، خلاص لن نبكي على اللبن المسكوب، يلا ايه نقعد جلسة. قلت لهم يا جماعة الكلام الذي قلته لكم على مدار 4 سنوات حد معترض على الكلام نفسه؟ قالوا لا. قلت لهم طيب لو أحببنا أن نسمي هذا المنهج باسم، اختاروا له اسم. فوقف. قلت لا نختار أي اسم، نسميها الدعوة الإسلامية، نسميها الدعوة النورانية، سمي أي حاجة، اختاروا اسم يا جماعة. فسكتوا. قلت لهم طيب أنا إيه رأيكم لو سميناها السلفية؟ ممكن تسيبوا المنهج كله اللي أنا قلته لكم وتفروا علشان كلمة السلفية؟ قالوا لا طبعا. قلت لهم تمنى اللي أنا كنت بقوله هي السلفية. فأنتوا زعلانين ليه بقى؟ وجلسنا وكانت جلسة مفيدة سكننا بها الأوضاع، ثم لم أدخل البلد بعد ذلك، مش لحاجة، لأن انصرفت إلى بلدان أخرى، خلاص بقى في كوادر وفي شباب وفي الكلام ده. يبقى قبل أن تدخل البلد اسأل عن أهل البلد، ما طبيعة الناس؟ ممكن يقول لك البلد دي كلها قبور، أولياء، مقامات وموالد والكلام ده هو مش عارفين، وإحنا ليس لنا ظل في البلد دي. مش أول ما أدخل أقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام ولا تجوز، مع أنه لابد من هذا، ما أقدرش لا نوارب فيه ولا نلعب فيه ولا نغيره، ما نقدرش نغيره، لكن ممكن أخره، لأن عندي قضايا أهم، مش أهم في الأهمية، لا، تجريد التوحيد ليس هناك أهم من تجريد التوحيد، بس في قضية أنا ممكن أأخرها وأخرها قليلا لمصلحة الراجحة، يعني إقامة الحد إذا وصل إلى الحاكم هل يستطيع الحاكم أن يسقطه؟ ما يقدرش، لأن إقامة الحد في هذه الحالة صارت حقا لله محضا. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يستطيع أن يسقط الحد إذا وصل الحد إليه، وعندنا في ذلك أحاديث، أنتم كلكم عارفين حديث أسامة بن زيد، المرأة المخزومية اللي كانت تأخذ المتاع وتجحده وتعب الكلام ده، لما راح زيد بن أسامة بن زيد قال له إيه؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وأنا عايزك تتأمل في العبارة دي، لم يقل والله لو أن فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها، ما قالش كده، لكن قال والله لو أن فاطمة بنت محمد. طب من محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الحدود الكل يستوي، ما فيش بقى لا تقول لي فلان ولا علان، المسلمون تتكافأ دماؤهم. فأراد أن يقول إن فاطمة لو سرقت سأقيم عليها الحد باعتبارها ابنة مسلم، مش بنت رسول الله، ابنة مسلم تستوي مع أي مسلم في إقامة الحد، خلاص. ولم يقل ابنتي، لأن إضافة الولد للإنسان بيبقى فيه نوع من الرحمة والشفقة والعطف، ما قالهاش، لأن ما فيش شفقة في الحدود. ها؟ الأصل في الإسلام أنه يستر على المحدود، ومع ذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طب ما نجلدوش في السر ليه؟ والأصل الستر، ده هنا فضيحة هو بأمر الله عز وجل، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن في مصلحة في إظهار ذلك. قال لقطع محمد، ما قالش لقطعت، لقطع محمد يده. وعندنا حديث آخر أخفى من هذا، يمكن ما يعرفوش الناس اللي دارسين العلم والكلام ده، حديث صفان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد الحرام وتحت رأسي عباءة، العباية بتاعته لفيفة وعمينة مخدة، فجاء واحد دص كده أم إيه واخذ العباية من تحت رأسه وأراد أن يفر بها، صفوان وراه مسك وقام واخده بالعباية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا نائم، الرجل ده خد العباية من تحت رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أول ما صفوان صاحب العباية سمع إن إيده ستقطع بهت، وقال يا رسول الله تقطع يده في 14 درهما وهبتها له، ياخذها هدية مني له، بس ما تقطعليش إيده، ده 14 درهم بس. فقال له: هل قبل أن تأتيني؟ كان الكلام ده لم قبل ما تجيني، تقعدوا تتساووا مع بعض تتصالحوا مع بعض، لكن تو ما وصلنا الحد ما عدتش أعرف أسقطه، صار حقا لله محضا لا يستطيع أن أسقطه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحد في أرض العدو. أنا بتكلم كل الكلام ده كله ليه؟ عشان أصل للشاهد ده، إن المسألة كلها بتدعي المصلحة، ولا بد أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية موهومة يعني. طب إقامة الحد إذا كان هو حق الله في الغزو، واحد سرق من حرز ما يتجاوز النصاب أو ما يبلغ النصاب، نقطع إيده؟ المفروض يقطع إيده لو ما وصل لمين؟ لو ما وصل للأمير أو الحاكم، بدلالة الإيه؟ الحديثين اللي أنا قلتهم دلوقتي. طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام الحد على أحد في أرض العدو، سرق ما يبلغ النصاب ما قطعش إيده، طب ليه؟ قال لك عشان مصلحتين. المصلحة الأولى إن أنا محتاج إيده، هو طالع عشان يقاتل بإيه؟ هيمسك السيف بإيه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يمكن أن تأخذه الحمية ويلتحق بالعدو، لأنه بينه وبين العدو مفيش إلا الحدود، هيلتحق بالعدو. فما هي المصلحة؟ إن أنا أولا أقطع إيده وأخسره كرجل في الحرب. الحاجة الثانية، ممكن تأخذه الحمية ويكفر ويلتحق بأرض العدو. لا، ده أنا أؤخر الحد حتى إذا رجعت إلى البلد أقمت عليه الحد. فالشريعة مصلحة كلها ورحمة كلها، وكل أمر يخالف المصلحة فليس من الشريعة أبدا ولو دخل فيها بتأويل، هيبقى تأويل فاسد في الحالة دي. فالنهاردة لما أدخل بلد كلها قبور وناس أولية وموالد والكلام ده، وأنا عايز أعمل دعوة قوية حتى أجتاح هذا المشهد المنافي للتوحيد، وعايز يبقى عندي عدد وكثرة ناس متربيين، لا جناح علي إذا أخرت هذا الموضوع وابتدي أتكلم في موضوعات أخرى لا تقل أهمية عن هذا الموضوع حتى أؤسس بنياني. بعد ما أؤسس البنيان بتاعي أنظر إلى المرحلة القادمة، المصلحة أن أنا أهجم ولا المصلحة أن أنا أخاطب كبراء القوم. لما أنا ظهرت على قناة الناس بعد مضي حوالي سنتين، كان فيه واحد في محافظة قنا من كبار الصوفيين، وكان الرجل ده بيتبعه خلق، وكان ابنه على خلافه، دايما يعمل مشاكل مع أبيه، ليه؟ ملتحي متسنن، وأبوه قطب من الأقطاب، وراه مجموعة كبيرة جدا من الناس وكده. ففي يوم من الأيام كنت أتكلم عن العبودية، ودخلت في من مسألة العبودية إلى مسألة أنا سميتها باصطلاحي أنا رعاية المسافات. الأب كان جالس قدام التلفزيون مع ابنه في هذه المحاضرة. أنا عادة ما بتبلعش بسهولة، أنا لما تسمعني ما تبلعنيش، بالذات في التلفزيون غيب 6 شهور ما فيش حد عارف يبلعني خالص. المشايخ التانيين بسم الله ما شاء الله ماشيين هوا شيخ حسان ويعقوب وجماعة دول واصلين وبتاع وجماهيرهم بالألوف المؤلفة وبتاع الكلمة، وأنا واقف عقلة في الزور. ليه؟ ليه طريقة كده اتبرمجت عليها من صغري، طريقة من أنا علمية والكلام ده، وأنا ما كنتش أصلا مؤهل إن أنا أدي للناس المساجد. أنا كانت أمنيتي كلها أبقى محدث زي الدارقطني وزي علي بن المدين ومش عارفين، وطبعا الأستاذ الشيخ الألباني وكامل، عايز أبقى محدث أشتغل في المخطوطات وحقق الكتب والكلام ده وبتاع، ويبقى حياتي المكتبة. لكن كوني أطلع أتكلم في مسجد دي ما كانش من طموحي يعني، لحد ما بدأت أتكلم في الجامعة وقلت بكلام في حين، طب تعالوا لنا القرية الفلانية، تعالوا لنا القرية، كبرت في دماغي بقى وفضلت ماشي بقى ولحد ما. فاللي يسمعني لأول مرة ما يبلعنيش، حس كده ان ايه كلامه مجعص كده ومعجرم مش مفهوم كده. بعد سنتين كنت بتكلم عن العبودية وبدأت أفهم الخطاب الإعلامي والفرق بينه وبين خطاب المساجد. يعني أنا دلوقتي بكلمكم كلكم كإخوة، لما أتكلم بأسلوب معين أنتوا كلكم فاهميني، لكن أنا اللي بيتابع التلفزيون أنماط مختلفة، وأنا بخاطب الكاميرا ومش عارف الجمهور بتاعي يعني، يمكن ببص لوشوشكم دلوقتي وأشوفكم منفعلين مع كلامي ولا مبلمين ولا إيه ولا فأقوم إيه، لو حسيت إنكم كده كلكم عايزين تناموا لازم أغير الموضوع أو أخففه شوية أو أعمل أي حاجة. لكن طب جمهوري أنا وأنا في التلفزيون، طب أعمل في إيه ده اللي أنا مش شايفه؟ فبدأت أفهم الخطاب الإعلامي وإزاي أحاول أوصل الكلام. فكنت بتكلم عن رعاية المسافات. رعاية المسافات دي قلت فيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات ورتب على المسافات أحكاما. إذا اختصرت أي مسافة جعلها الله بين اثنين فسدت منظومة الحياة. وضربت المثل بالرجل مع امرأته والرجل مع ابنه كمثلين. الرجل مع امرأته جعل الله بين الرجل والمرأة مسافة، قال وللرجال عليهن ايه درجة، يبقى دي مسافة ولا لا؟ يبقى دي مسافة، يبقى الراجل هنا والست هنا. مش معنى ان الست هنا ان مكانها تحت واطي يعني عن الراجل، لا، هذا مكانها الذي لا تصلح الا فيه. فربنا عز وجل وضعها مثلا في هذا المكان ووضع الرجل فوقها. اذا اختصرنا المسافة وتبدلنا الكراسي وبقت العصمة في يد المرأة، ايه اللي يحصل؟ اي غضبة هتقول له انت طالق، لو غضبت منه اي غضب هتطلقه فورا. لكن لم يجعل الطلاق بيد المرأة. ليه؟ لانها المرأة سريعة الغضب، وبعدين في اثناء غضبها قد تنسى جميل زوجها. وده مش كلام انا يعني مش عايز النساء يفكروا، لان في بعض النساء بيبعتوا يقولوا انت معروف ان انت ضد النساء وبتحبش النساء والكلام ده. لا، ده انا متجوز اربعه فما فيش حد يقول لي بقى انت عدو النساء. انا لو عدو النساء كنت عشت عزبا، ها، عزب لوحدي كده ما كنتش بتاع. لا بالعكس، النساء قرة عين مفيش شك يعني، لكن احنا عايزين نحط المسائل زي ما هي. الدين ليس فيه مجاملة. لما نقول للمرأة الغبية اللي زوجها الرجل بيحب يكره المرأة الغبية، ما بيزعلش مني إلا الغبية، لكن المرأة الذكية الكويسة اللي مريحة زوجها هتزعل مني ليه؟ لا، أنا أثني على هذه المرأة. ودائما أقول قاعدة بنيان الأمة المسلمة هي المرأة مش الرجل. إذا انصلح نساؤنا سنكون دولة عظمى في أقل من 10 سنوات. مصر الحمد لله مليانة مواهب، ومصر بنت تقيلة مش سهلة، لكن هم همشوها وخلوها لا تسوي ذرة في ميزان الدولي وفي الميزان الإقليمي. مصر عمرها ما كانت كده، مصر طول عمرها قوية وطول عمرها رأس، طول عمر مصر رأس، قدرها هكذا. وهي اللي علمت البلاد العربية بالبعثات والمدرسين والكلام ده. وذلك تلاقي اللهجة المصرية مفهومة في كل البلاد العربية. ليه؟ عشان المدرسين والابتعاث والكلام ده. فمصر بلد تزخر بمواهبها وطاقتها. لو نساؤنا عرفنا حقيقة دورهن احنا هنبقى دولة عظمى في اقل من 10 سنين. فانا لما اقول بقى الكلام ده عن النساء انا لا اقصد انها لا اهاجم لمرأة ولا الكلام ده، لكن انا بتكلم على رأيك مثلا. لو ان المرأة جت مكان الرجل ورجل مكان المرأة تفسد الحياة ولا لا؟ تفسد الحياة على طول. لو ان الرئيس الدولة مع مرؤوس الاثنين قاموا متبدلين الكراسي، المرؤوس طلع فوق الرئيس نزل تحت وقام المرؤوس مديله قلم على وشه، ما هي دي مسافات برضه. الشافعي لما كانوا يخاطب الخليفة كان يقولوا يا ابن عم رسول الله، ما هو برضه الأمراء والملوك ما لهم لغة في الخطاب، والناس الكبراء لهم لغة في الخطاب لا تحتمل نفوسهم انك انت تعامله زي ما بتعامل غيره، فتقوم انزلوا الناس منازلهم تقوم تراعيها، ودي من الكياسه برضه. الاب مع الابن لازم يكون في مسافه، وده مما يخطئ فيه كثير من الاباء. يقول لك اذا كبر ابنك خويه. يعني ايه خويه؟ يعني خليه زي كاخيه. لا ما بقى نلعب بلي بقى ونطق على ايدين بعض ويمد لابوه على قفاه، هو ده اللي ناقص بقى كان احنا اصحاب. لا، في مسافة ما بين الأب والابن. لما اختصرت هذه المسافة الابن ما عادش بيحترم الأب. أنا سمعت ولد بيقول لأبي أمان بيقول ما يقولوش غير يا عم الحاج. إزاي كيف تقول لأبيك هذه الكلمة يا عم الحاج؟ أبوك أب لابد أن يبقى أبا، إن شاء الله تكون سنك 90 سنة. أبوك أب وأنت عيل. عيل يعني ايه؟ يعني ابنه يعني. ها؟ انت في النهاية ابن، طلعت نزلت بقيت رئيس الجمهورية، بقيت امير المؤمنين، بقيت رئيس العالم، انت ابن في النهاية. لا تمشي امامه ولا ترفع صوتك عليه ولا تحد النظر اليه. كل دي اداب لابد نعمل. فهو يقول له يا عم الحاج، فبقول له يا بيه، بقول له يا عم الحاج انا اليومين دول شايفك بتلعب بديلك. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي ما لا انا ابويا، انا وابويا زي الاخوات بالظبط واخدين على بعض. فيقوم الاب يقول ايه؟ اه والله اصل ابني ده يعني كانه مش ابني، ده اخويا، كل سري عنده وبقول له كل حاجه وبقول له مش عارف ايه وبقول له مش عارف ايه ده. فكنت بتكلم عن رعاية المسافات والكلام ده. الكلام ده داخل ايه دماغ مين؟ الراجل بتاع قنا اللي هو ايه الزعيم بتاع طرق الصوفية ده. فقال لابنه، قال له والله، قال له والله الراجل ده بيتكلم كلام حلو اوي. الابن بيقول لي كلمني، قال لي ابويا قال كذا كذا، اعمل معاه ايه؟ قلت له اوعى ايه تفتح معاه موضوع الصوفية، خليه طالما انا دخلت نخشيشه يعني، خليه يقعد يوم الاربع وحاول انك انت تعارضني او تبدي وجهة نظر مخالفة لي. تقول مثلا يعني مثلا الشيخ ما كانش في الفورمة النهاردة وانا كنت مش في الفورمة، ده انا لابس ها، بس قول اي حاجة علشان تستخرج الذي بداخل أبيه. ما أنا عايز أعرف الرجل ده وصل لحد فين علشان نشوف المرحلة الجاية هنعمل معاه إيه. فتقوم أنت مشتوم داخل تقول له أهو ده يا عم اللي أنت ما كانش عاجبه، أهو عاجبنا حلوة وطلع عالم ولا لأ، مش بقول لك وأنت اللي مش واخد بالك. أول ما يقول الكلمتين دول عيون قلب الترابيز علينا كلنا. لأ، لما تقول لا ما كانش في الفورمة، ما كانش مش عارف يقول كلام تقوم تستفزه، تقوم ايه يقول لك لا فورمة ايه يا ابني، ده انت طلعت ما تفهمش حاجة، ده النهاردة كان 10 على 10. يبقى انا عرفت ان الراجل ايه ارتفع خطوة. او ما اقول لك نعمل ايه معاه. خلاصة الموضوع لانه غاب حوالي 3-4 شهور الراجل ده، هذا الرجل رجع تماما عن هذا الاتجاه الذي معه. وقال له أنا عايز أكلم الشيخ أبو إسحاق. كلمني. قال لي دلوقتي أنا فلت بجلدي وعرفت أنا كنت غلطان، طب الناس اللي ورايا أعمل فيهم إيه؟ وأنا اللي جايبهم وأنا اللي كنت بأدعوهم إلى هذا الذي كنت أنا فيه، أعمل معاهم إيه؟ ولو عرفوا إن أنا بقيت سني الدنيا هتتخرب. قلت له أبدا، هاتهم يوم الأربع في عزومة والكلام ده، وقل لهم تعالوا أما أسمعكم رجل من الجماعة المتشددين، وعودوا قدامي وقل لي أنتوا هتعودوا أني أربع علشان أختار الكلام بتاعي. وأنا كنت بتكلم في مصطلح الحديث والكلام ده، أول ما أتكلم في المنقطع والمش منقطع يقول لك إيه الرجل اللي بتجدنا إيه اللي بيتكلم ده. فقال لي خلاص إحنا مثلا يوم الأربع الفلاني هنعمل قعدة، فاخترت موضوعا عن محبة الله ورسوله، وجبت حديث. الحديث ده يعني كل ما بعد عليه بيأثر فيه جدا، واعتقد انه اللي عارفه منكم هيأثر فيه جدا، واللي مش عارفه منكم قد يبكي. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، لان لفظ مسلم يعني اوضح شوية، وممكن ما اجيبش لفظ مسلم بالضبط يعني، لكن هو سياق مسلم عموما يعني اشبع من سياق البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني باهله وماله، ده معيار الحب. أغنى واحد النهاردة في بورسعيد عنده كم مليون؟ أنتوا طبعا ما تعرفوش لأنكم أصلا بتبيعوا حديد زي حالات، ها؟ مش كلنا قاعدين على الحديدة، ها؟ لكن حنفترض أغنى واحد في بورسعيد ممكن يكون عنده كم مليون مثلا؟ 100 مليون مثلا، يعني 100 مليون. قد يكون في واحد أغلى أغنى من كده، بس خلينا نقول 100 مليون مع رقم يعني. والراجل ده بيقول بحبك يا نبي، ما استغناش عنك يا نبي، زي ما بيحصل بقى والكلام، وحضرة النبي وصلوا على حضرة النبي، وتقول له أغلى واحد في حياتك مين؟ يقول لك حضرة النبي. طيب يلا بينا نعمل صفقة بناء على هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني. فهل يمكن إنك أنت تدفع 100 مليون جنيه لترى صفحة وجهه مرة؟ يعني رؤية وجهه مرة مرة وما تشوفوش بعد كده، مرة واحدة تساوي أهلك ومالك. أمال لو بقى أنت من أصحابه وقعد معه على طول، ولا جاورته، ولا خدته بالحضن مرة، ولا قبلت إيده مرة، ولا صليت وراه، أنت ممكن تعمل إيه؟ عشان بس عرفكم فضل الصحابة، جماعة اللي بيقولوا للصحابة ومش بتعاملوا في الصحابة ومش عارفين الكلام ده، أهي نظرة واحدة لصفحة وجهه تساوي 100 مليون جنيه عند واحد من هنا. ممكن يكون واحد أغنى من كده في العالم، بس بحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا على استعداد الآن أدفع مالي كله، لا يبقى معي فلس ممسوح، وأولادي كلهم يموتوا وأفقدهم جميعا واحدا واحدا، وأعيش في الدنيا وترا لا ثاني معي بس أشوفه مرة. يبقى يا جماعة احنا محتاجين نراجع مرة أخرى معنى محبة الرسول. طيب لنا ولنت مثلا هنقدر نعمل القصة دي؟ لنا هقدر ادفع 100 مليون ولا اقدر افقد عيالي ولا الكلام ده؟ طب ممكن ادلك على ما هو اهون من ذلك وتثبت لي به انك تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقول لك تعمل ايه؟ ألا تخالفه فيما أمر. صعبة دي؟ طب هل هو أمر بما فوق الطاقة ولا بما في استطاعتك؟ قطعا بما في استطاعتك. طيب لما أقول لك أنه أمر بكذا بتخالفه ليه؟ فالذي يخالفه في أصغر شيء وفي إمكانه أن يفعله كذاب إذا ادعى أنه يستطيع أن ينفق 100 مليون جنيه عشان يراه مرة واحدة. إذا كان مش عارف يعمل الشيء الأدنى الشيء الأقل ما بيعملوش، بيخالف النبي على طول على خط مستقيم. يبقى يا جماعة ينبغي أن نراجع أنفسنا في دعوى محبته. كان الحديث بتاعي كله كان عن هذا المعنى. كان له أبلغ الأثر على هؤلاء الناس في مسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كنت بقى اتكلمت عن محبته وبعدين قلت ومن ثم اتباعه دليل محبته وأتيت بالآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى مقياس الحب الاتباع. خلاص لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت لا تحبه. لو حلفت لي من هنا لحد ما تموت انك تحبه انت لا تحبه اذا كنت تخالفه فيما تستطيع ان تدفع المخالفه به. فانا عايز اقول يا اخوانا اللي انا لما بحكي تجاربي بحكيها ليه؟ لان احنا انا كنت اتكلم دايما على ائمه الكبار فيقوم واحد أو أكثر قال لي إحنا فين وهم فين؟ دول أئمة كبار ولا أحد يصل إلى مستواهم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فقلت خلاص أقول تجربتي أو جزء من تجربتي في أي محاضرة من محاضرات إذا جاءت مناسبة عشان أقول لك أنا واحد طالب علم صغير زي زيك تقدر تعلو فوقي وتبقى أعلم مني وانت أصغر مني وتبقى أعلم مني بدرجات. وأنا بقول لك تجربتي ليس بقصد أن أنا أسوى ولا بقصد أن أنا، لكن تجربة أنا مررت بها وعشتها وما ولم أعش هذه التجارب بسهولة، بل وقعنا في أخطاء كثيرة ولم يكن لنا مشايخ يسددوننا يقولون اعمل كذا وخلي كذا، إنما تعلمنا من كتب العلماء وتراجم العلماء ودراسة الفراسة والكلام ده تعلمنا كيف نعامل الناس. فأي داعية قبل أن يدخل أي بلد أو أي حي يسأل أسئلة: طبيعة الناس، دمهم حامي ولا بارد، القضايا اللي بتشغلهم إيه، القضايا التي تثيرهم وتغيظهم ما هي عشان أتجنبها، من كبراء القوم في البلد؟ ليه؟ لأنك لو وصلت لكبير القوم في البلد هيسهل لك الدنيا كلها. يعني شيخ البلد لو أنا جبت له عباية وجلبية بإقطان كده ومش عارفيه والجماعة قلت له عم الحاج يعني أفكرت أن أنا أجيب هدية لواحد غالي علي، قعدت أفكر فخطرت على بالي فقلت والله ما تغلى عليك وجبت هالة، الرجل ده ممكن يكون واقف ضدك أو ناوي يقف ضدك، أنت كسر. واحد يقول لي طب ما ده نفاق، أقول لك لا، دي اسمها مداراة. مش أنا قلت في الأول خالص إن المداراة من السياسة؟ هو كان في حد يقدر يكح مع النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لصحابي اقطع لي رقبة ده كان حد يقدر يقول له لا؟ طب انا هقول لك على موقف فيه عبايه برضه، حاجه زي العبايه يعني، حاجه بتلبس. حصين والده المخرمه والده المسور، في صحابي اسمه المسور ابن مخرمه، وابوه مخرمه كان صحابي برضه، وكان له صوت اجش كده. فالمهم في غنائم حنين مخرمه قال لابنه المسور: هيا بنا يا بني نذهب الى رسول الله لننظر ماذا يعطينا. غنائم بقى واشوف هيديني ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام المسور بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار فسمع صوت الايه مخرمه خارج الدار، مش بيقول له صوت اجش لما بيتكلم تعرف تميزه من ايه من كل الاصوات. النبي عليه الصلاه والسلام قام داخل البيت جايب له عباءه، قال المسور وجعل يري ابي محاسنها، اللي شوف شكلها عامل ازاي وشوف الكلفه بتاعها وشوف التطريز وشوف مش عارف ايه، ها، وجعل يريه محاسنها ويقول له خبأت لك هذا. قال له خبأت لك هذا يعني ايه؟ يعني حاجه نفيسه كده ما رضيتش اديها للناس كلها وخبتها لك انت لوحدك. قال هو النبي عليه الصلاه والسلام محتاج يقول الكلام ده لحد؟ محتاج يريه محاسنها ويقعد يلف له ويقول له لونها ايه والتطريز ايه والكلام ده وبعدين يقول له خبأت لك هذا؟ اما خرمه خدها وعمل كده بقى، ها، قال المسور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي مخرمه رضي مخرمه رضي مخرمه، يعني كان رضا مخرمه غايه لا تدرك، يعني كل مخرمه يرضى ده كان يعني حاجه من ربع المستحيلات، لحد ما النبي يقول رضي مخرمه ثلاث مرات، رضي مخرمه رضي مخرمه رضي مخرمه. ده كله ليه؟ ما هي دي سياسة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، أصحابه كانوا يجلدون وكانوا يرمون في حر الظهيرة على رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود، وقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ولم يؤذن لهم بقتال عشان ما يبقوش قطاع طرق، وكان أصحابه من الأبطال. لو كان قال لأصحابه أنا مش عايز شريف في مكة يفضل حي، كانوا قتلوا أبو جهل وأبو لهب وأمية ومش عارف، كانوا أشروهم كلهم. لكن ماذا تكون النتيجة؟ يبقى هذا ليس بنبي أبدا، كل قريش ستقول هذا قاطع طريق. فصبروا على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم ليؤسسوا مكارم الأخلاق. هذه سياسة لحد ما اشتد عود الإسلام وذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر والكلام ده هو. ثم كانت الإسلام دولة في عشر سنوات استطاعوا أن يكونوا دولة لم تحدث لجيل من الأجيال من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، لا نعلم جيلا أقام دولة كاملة الأركان في عشر سنوات إلا جيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين. يبقى نحن نحتاج، ونحن في هذه المسألة المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، والتيار المناوئ لنا رفع عقيرته بلا أدنى حياء، كشف عن وش النهاردة يقول لك الدستور أول. طب ده قبل الثورة انت كنت بتقولوا الانتخابات والتزوير ومش تزوير ومش مش عارفين والصديق الزجاجية وبتيجي متعبية من البتاع. طب لأول مرة في تاريخ مصر من 60 سنة يقف الناس طوابير في الانتخابات كطوابير الخبز والغاز، ما حصلتش في تاريخ مصر من 60 سنة. وطلع الناس وقالوا للتعديلات الدستورية نعم بنسبة 27.2. وكنت بتقولوا الشعب العظيم الشعب الملهم وثورتنا تدرس في أمريكا وأوروبا بتستلهم مننا ومش عارفين اللي كانوا يقولوا الكلام ده مين؟ الجماعة بتوع الجرايد اللي مسمين نفسهم النخبة، هم سموا نفسهم النخبة كده، يعني خدوا الاسم كده غيرة وغدوة. بعد ما ظهرت النتيجة ولقوا المسألة مش في صالحهم، لا تبقى دي مش ديمقراطية، الديمقراطية ما نراه نحن، والديكتاتورية ما تخالفنا أيا كانت هي. أنا بقول مصطلحاتهم هم، احنا لنا تعليقات كثيرة في صدد الكلام ده، لكن نتكلم بمصطلحاتهم. النهاردة عاملين دستور موازي، مجهزين دستور يعني التفاف على إرادة شعب بأكمله. قال نعم. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ لقوا الاسلاميين خرجوا من قمقم، لدرجه ان واحد من المذيعين بتوع التوكشو المشهورين قوي بيقول له واحد من المشايخ بيقول له انا يا اخي السلفيين دول كانوا فين؟ هم طلعوا منين حته؟ طلعوا منين حته؟ فهو انا بتلقائيه يعني قلت هو ما كانش شايفني، لانه اصله كان قاعد في زحل، ما كانش شايفني، هو كان في زحل واحنا كنا على الارض، كانوا يحتقروننا، يحتقرون جهودنا، يحتقرون مجهودنا. يقول لك كل حياتكم كلها دقن وقلبين وكتاب وورقه وما حولكمش حاجه، ولا بتغيروا ولا بتعملوا حاجه، ومش خليكم شغالين في فقه دوره الميه، وخليكم مش عارف بتعملوا ايه الكلام ده، وشبعنا ترياقه على مدار 30 سنه واحنا عارفين هدفنا وماشيين وساكتين وبنعلم الناس والكلام ده. كانت النتيجة ايه؟ ان الشعب كله اللي بيحب المشايخ هنا وهنا وهنا وهنا وفي المساجد وفي كل مكان والكلام ده اصبح مذهبهم مذهب المشايخ. حصل عندهم نوع من الرعب وقال لك ده المسلمون قادمون. هم المسلمون عندما يأتون ده الخير كله وراه ليه؟ لان لهم شريعة محكمة لا فيها محاباة ولا فيها مجاملة ولا فيها الكلام ده، والكل بيستوي فيه. يقول لك مش عايزين دولة دينية، مين قال الإسلام في دولة دينية؟ أو الكلمة الدولة الدينية ده راجل حاطط في دماغه الدولة الدينية أيام القرون الوسطى والكنيسة، والكلام ده مش عندنا في الإسلام. واللي بيقول لك لا للدولة المدنية حاطط الدولة العلمانية الفاجرة التي لا دين لها، والمسألة لا كده ولا كده. أنا لو قلت إن إحنا دولة مدنية بمرجعية إسلامية ده كلام صحيح. دولة مدنية يعني لنا مؤسسات، أصبح فيه وزارات والوزارات ينبثق فيها منها إدارات، والإدارات أصبح منها مصالح حكومية والكلام ده، ترتيب الشؤون العامة اللي بتدخل تحت ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة، تنظيم أمور الناس بأي طريقة حديثة، دي اسمها الدولة المدنية. ودي ما فيش فيها مشكلة، لكن لابد أن يكون عصبها الحلال والحرام. ما تبقاش دولة مدنية من حل، لا، دولة مدنية بمرجعية إسلامية. يبقى في حاجة اسمها حلال وحرام. مهمة الحكام إقامة شرع الله في الأرض لا إقامة أهوائهم، دي مهمة الحكام، لأنه مربوط ومأمور، وشريعتنا كاملة تامة في كل مناحي الحياة، لكن نظرا لغلبة الجهل تصور أن الدين هو مربوط بس بالشعائر، الصلاة والزكاة والصوم والكلام، فمرعوبين من قصة ده أن الإسلاميين قادمين وهيقطعوا الأيادي ويقطعوا الودان وبيهدموا الأضرحة، ولو شافوا واحدة كشفوا الشاي وجايين من جزيرة ما يتناروا ايه وكبينوا على وشها والكلام ده، واستهزاء من كل ناحية. نحن نشكرهم على هذه الدعاية المجانية لأنهم عملوا لنا صيت ببلاش. احنا كنا تحت الأرض وكان بقول هم طلعوا منين دول؟ طلعنا لك من الجحر، خلاص ما فيش إشكال، بس طلعنا. قعدت تقول الفرهو الفرهو الفرهو لحد ما بقى تخرج كده، خلاص بقى حقيقة واقعة، مين اللي خلانا حقيقة واقعة وفرض هذا الاسم على الناس جميعا؟ مش هما؟ ما احنا كنا ساكتين. وانت جريت شكلنا ليه؟ لما تروح للأسد وتجر شكله ياكل ايدك، والله انت الغلطان، انت اللي جنيت على نفسك. فهم يتخوفون من الإسلام، والإسلام رحمة كله. لكن هذا أغرى جهات عديدة بالاستهزاء بنا في الجمل. قال لك ما احنا بنتريق عليهم، واحنا اللي معانا الصحف المستقلة، واحنا اللي معانا الفضائيات. ما الفضائيات المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما بتاعتهم هم، بتاع الليبراليين والجمعيون. الصحف المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما فيش صحيفة لأي اتجاه إسلامي أبدا لحد النهاردة. يعني الإذاعة بتاعت مين؟ يعني الإعلام كله مسموع مقروء مرئي بتاعهم كله. طب إحنا إيه اللي كنا نملكه؟ المنصة الخشب ده، هذا الذي نملكه، وهو ده اللي عمل القصة كلها، المنصة الخشب. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فبرغم كل الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها، إلا أنهم لا يعلمون أن هذا الكون إنما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، مش حدا في غير حاجة مما قدره الله قديما. فدخلونا بداية الاستهزاء، ووصل الاستهزاء مش بينا بقى، بالإسلام كله، زي ما عمل ساويرس. وانتوا عارفين القصة اللي عملها على الفيسبوك، جاب ميكي ماوس ولبسه نقاب ولبسه عمل له لحية وكلام. ليه؟ ايه اللي خليه يعمل ده في بلد على الأقل 95% من سكانها مسلمون؟ وأسعد أقلية في العالم النصارى اللي عايشين في مصر، أسعد الأقليات. لا قبل النظام السابق ما كان يعمل الكلام اللي احنا قرأناه إن كان صدقا أو كذبا، القلاقل والفتن والفتنة الطائفية ومش عارف يعمل ايه وخليه ويسوي ايه. طب ما ايام الهرج والمرض ليه ما تحرقتش الكنائس، وليه ما قتلش النصارى، وليه ما تعملش الاقتصاد؟ ليه يعني؟ وكان المسلمون يستطيعوا، واعداء الثورة كثروا، يقول لك اندست مش عارف مين من الموساد ومن جامل مش عارف مين مش عارف، وحرقوا من ومشانا وبتاع والكلام. ما حصلش هذا الكلام ابدا. المسلمون دائما اهل رحمة وعدل. لو جاره نصراني لا يمكن يؤذيه. وانا عايز احد من النصارى يقول ان انا لي جار مسلم كان دايما يشتمني، او كان دايما يستهزي بديني، او كان دايما يحط عراقيل فيا، الا اذا كان واحد بعد واحد زي ما المسلمين بيعملوا مع بعض. ما بيبقى جارك مسلم ومطلع عينيك من جوه. فدي بتبقى حالات فردية، لو جاب لي حالة حالتين 10 20 30 حالات فردية، لكن غير كده لا يمكن كنت تسمع عن حالات زي كده. فلما يأتي ده علشان خاطر يستهزئ، القصة مش قصة نقاب ولحية، لأن ده شعار الإسلامي يا أخوانا، ده شعار. يعني لو المؤسسة العسكرية، أنا راجل جندي مجند في القوات المسلحة، ودي أنا شفتها أيام ما كنت في مركز تدريب المشاة في المعادي، ولد كان بيمسح البيادة بالبريد، البريد هو لابسه بيمسح البيادة بيه، ده تحول محاكمة عسكرية وداخل السجن، لأن البريد ده فيه النسر اللي هو في العلم الراية التي تشكل الدولة، رمز الدولة، الحتة القماشة اللي عمالة ترفرف في المصالح الحكومية هي ده رمز الدولة. يبقى لما تيجي بالبريء وتمسح بيه البيادة يبقى بتمسح شرف العسكرية، مع ان المسألة كده لا مسحوا شرف عسكرية ولا احزنون. قال لك بس ده رمز. هو مصطفى كمال أتاتورك، وانا هختم بهذا، يعني مصطفى كمال أتاتورك لما قوض الخلافة الإسلامية وعمل الدولة التركية العلمانية الحديثة وبدأ يحاكم علماء الدين، كانوا يلبسوا زمان العمة والكاكولة الزيت التركي المعروف اللي كان يتميز به الجلدين هو موجود عندنا في مصر لحد ما الطربوش الاحمر والبتاع دي والكاكوله والكلام ده. قام جاء اتاتورك لانه عارف ان العمامه بالوصف ده رمز للدين, حب يغيرها ويقول ده كان زمان ايام الفته, ففرض القبعه بدلا من العمامه على الشعب التركي. القبعه دي قبعه الخواجه ففرضها, فعلماء الدين وقفوا ورفضوا ان العمامه تخلع ويلبس القبعه مكانها, بدا يحولهم محاكم عسكريه. فالقاضي بيقول لواحد من علماء الدين مره, بيقول له ما اتفهكم يا علماء الدين, ما هذه الثوره التي تقومون بها؟ لأننا استبدلنا قماشا بقماش؟ ما هي القبعة من قماش والعمة اللي انت لابسها من قماش, ايه الفرق يعني؟ كلكم بتوع مظاهر وشكليات ولحية وقميص قصير والكلام ده. فقال له العالم أيها القاضي, إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا, هل تستطيع أن تستبدله بعلم انجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهت القاضي وحكم عليه بالإعدام. ما هو جاي ياخد إعدام, سواء نتكلم ما تكلمش جاي ياخد إعدام, لكن كلام ما فيش حد ينكره. أنا ممكن أحط وراي علم بريطانيا وهو قماش وأرمي علم تركيا؟ لا, هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات ليه كان حريصا على أن الراية تفضل مرفوعة كما في مؤتة؟ قال إن قتل جعفر زيد عبد الله بن رواحة وبعدين تتقطع يده يمسكها كده, تتقطع يده كده يمسكها كده, تتقطع يده كده يمسكها ببق بسنانه. طب ليه, لماذا لم يترك الراية تسقط وهي قماش؟ لأن كل العيون معلقة بالراية, إذا سقطت الراية يبعناها أن القائد سقط, خلاص القائد سقط يبقى هذا الجيش على طول. فالمسألة النهاردة مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب, ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة موبينيل, كل واحد مع 012 يرميها في الأرض ويستبدلها بشريحة تانية. ودي مش معناها أن أنا بقول لكم قاطع النصارى, سويرس مش هو النصارى بتاع مصر, لا لا أدعو إلى المقاطعة العامة للنصارى لأنهم جزء ونسيج من أبناء البلد, لكن سويرس ده لابد أن يؤدب. كيف نؤدبه ونحن ليس في أيدينا شيء نستطيع أن نؤدبه؟ نحن لسنا السلطة التنفيذية عشان أجيبه وأقول له لماذا احتقرت الإسلام كله وتعمل لي ميكي ماوس, تعمل له لحية ونقاب؟ ده اسمه استهزاء بمشاعر 95 مليون مسلم, 80 مليون مسلم لا يقيم لهم وزنا. هو ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ عشان كده انا بقول لكم الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئه وقاطعهم المسلمون كاد اقتصاد الدنمارك ان يسقط لولا دخول الاتحاد الاوروبي, هو الذي حمى الخزينه الدنماركيه من الافلاس. ان الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداء الإسلام, الشعوب قوية جدا وعندها طاقات هائلة. وأنا ما بطلبكش بحاجة, بقول لك 012 أو أي زيرو تبع مبينين ارميه في الأرض حسبة لله وغيرة على الدين حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف أن المسلمين لهم حرمة, لا سيما هو يطلع ايه يعني في البلد؟ ماذا يشكل هذا الانسان؟ من الذي يحميه؟ من وراء ظهره؟ فانا عندما اقول انا اقاطع كل منتجات سويرس ليس معناها مقاطعه النصارى, لا, النصارى حاجه وهذا الانسان الذي يستهزئ بديننا حاجه تانية. واي رجل يستهزئ بديننا احنا هنأدبه بطريقتنا الخاصه, لا بنستخدم العنف ولا بنروح نضرب ولا بنخبط ولا بنقتل ولا بنعمل حاجة, لكن نستطيع أن نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لأن عندنا إمكانات. وليس هذا فقط, قاصرا على مثل هذا الرجل. كل رجل حتى وإن كان ينتسب إلى الإسلام يستهزئ بالإسلام والمسلمين ينبغي أن نؤدبه بمثل هذا أيضا. ليه؟ لأن مسألة الإقامة الحد أو الضربة دي ملك الحاكم فقط. لازم إخواننا يفرقوا. أنا أتكلم بمنتهى الحماسة لكن أنا عندي ضوابط شرعية بتحكمني لا أستطيع أن أتخطاها. أنا قلت لكم مسألة بناء القبور مساجد على القبور هذه مسألة لا تجوز وحنفضل نقول لا تجوز لحد ما نموت، لكن ليس من صلاحيتنا أن نفعلها نحن بأيدينا. لا، دي سلطة ولي الأمر مش عايز ينفذ عندما يلقى ربه يسأله، دي قصته. أما أنا قصتي أن أبقى على ما أنا عليه من الفتوى. لو كان الأمر بيدي لفعلت ذلك، لكن الأمر ليس بيدي. زي إقامة الحدود، لا أستطيع أن أقيم حدا على أحد، حتى لو جاء واحد وقال لي أنا زنيت وجاب الأربع شهود أنا ما أقدرش أقيم عليه الحد. ليه؟ لأن إقامة الحد سلطة ولي الأمر مش سلطتي أنا. فالكلام واضح؟ الكلام واضح. فأنا عايز أقول يا جماعة إن السياسة فيها مثل ما قلته الآن، ما هو ده من السياسة، إن أنا أؤدب الخارج الذي لا يحترم ديني، هذه السياسة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس خالفوا أمره، عندما هبت ريح حمراء قال لا يقومن منكم أحد، فقاموا فحملتهم الريح إلى جبال طي أو إلى جبال كذا وكذا، فلعنهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لعنهم. وليس من عادته أن يلعن أحدا. ففيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه شدة كان أو رقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم.